وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده. أين؟ فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده. الشر وقع من عدم إمداده، والإمداد هو لله، يؤتيه من يشاء وهو أعلم حيث يجعل مدده سبحانه وتعالى، كما هو أعلم حيث يجعل رسالته، هو أعلم حيث يجعل فضله، يضع الأشياء في مواضعها. نعم. فإن قيل فهل لا أمد الموجودات كلها؟ فهذا سؤال فاسد. يعني هذا مما يصحح عقائد بعض الصوفيين الشاطحين، مدد يا رسول الله، مدد يا جيلاني، مدد، المدد بيد الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء ويمنعه ممن يشاء بحكمته وعدله. نعم. وفضله، إن أمد فبفضله وإن منع فبعدله سبحانه. نعم. فإن قيل فهل لا أمد الموجودات كلها؟ فهذا سؤال فاسد. يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، وهذا عين الجهل. يعني سؤال فاسد، مثل من يقول لما جعل الله النار محرقة؟ هل يصلح هذا السؤال؟ لو لم تكن محرقة ما أصبحت نارا. أي نعم. قال بل الحكمة، يعني يظن إن إمداد الموجودات، تسوية بين الموجودات في الإمداد أبلغ في الحكمة، والعكس هو الصحيح. يعني قال هذا عين الجهل، بل الحكمة، كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم، أحد يعني متفضل عليه بالمدد، وأحد أي نعم ممنوع من المدد. أي نعم. إن أمد فبفضله وإن منع فبعدله، والفضل والعدل صفة كمال، كل منهما صفة كمال. نعم. قال والحكمة كل الحكمة، والحكمة بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء. نعم. وليست الحكمة في خلق كل نوع، ليس التفاوت في خلق كل نوع، التفاوت يعني كل نوع ليس فيه تفاوت، ولهذا قال وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. نعم. فأين التفاوت؟ فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت. أين التفاوت؟ والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية. أيوة. لم يتعلق بها الخلق. أي نعم. وإلا فليس في الخلق من تفاوت. أي نعم. ليس في خلق الله من تفاوت. فإن اعتاص عليك هذا ولم تفهمه حق الفهم فراجع قول القائل. أي نعم. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. قال في هامش، هو للفارس المغوار صاحب الوقائع المشهورة في الجاهلية والإسلام، الصحابي عمرو بن معدي كرب الزبيدي، من قصيدته التي مطلعها أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، إذا لم تستطع شيئا فدعه. أي نعم. وجاوزه إلى ما تستطيع. نعم. فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ نعم. قيل لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له. أي نعم. وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. وقد أشار تعالى. يعني إبليس لو سجد ففي سجدته فوات محبوبات لله. أي نعم. يعني وجودها أحب إلى الله من وجود طاعة إبليس بسجدة. أي نعم. نعم. قال وقد أشار تعالى، هذا مثال ثاني، الأول مثال إبليس مر معنا أمس، لكن هذا مثال آخر للمنافقين المتخلفين على الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد. نعم. وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله، وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. الآيتين. نعم. الآيتين. فثبطهم، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم إلى الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو طاعة. انبعاثهم طاعة، لكن الله كرهه منهم. نعم. فثبطهم عن كرهه، لأنه يفوت الفرق بين المنافق نعم وبين المؤمن الحق. نعم. فلما كرهه منهم ثبطهم عنه ثم ذكر، يعني لم يمدهم. نعم. ثم ذكر سبحانه، ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت تترتب على خروجهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. فقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يعني لن يفيد خروجهم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، إرجاف أي فسادا وشرا، حرب نفسية، جوكم غلبوكم. نعم. مثل ما يحصل الآن من المسلمين بعضهم لبعض. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، من المسلمين في الظاهر. نعم. أي فسادا وشرا، ولا أوضعوا خلالكم إشاعات، أي ساعوا بينكم بالفساد والشر، أي ساعوا بينكم بالفساد والشر، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. أي نعم. أي سماعون لهم، قابلون منهم، مستجيبون لهم، وكالة يقولون. شوف الإذاعات والأشياء اللي ما لها مصدر كيف ترجف بالناس. أي نعم. فيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم. نعم. فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه. نعم. فاجعل هذا المثال أصلا وقس عليه. فاجعل هذا المثال أصلا وقس عليه، يعني أنت أحيانا يكون لك أولاد ويكون لك يعني أتباع وتخفي عنهم بعض الأمور لمصلحتهم، لأنهم لو علموا عنها لا استغلوها في ما يعني فيما خرج عن الحكمة. هنا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. بعض أولادك ومولادك نعم لو أعطيته نعم ربما كان فسادا له، فأنت تمنعه لمصلحته. نعم. وأما الوجه الثاني فاجعل هذا المثال أصلا وقس عليه، فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد فهو أيضا ممكن بل واقع، فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره. نعم. ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني، فيرضى بما من الله. أحسنت. فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه. اللهم أنت ربي لا إله، اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يعني قطعة من سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي، نعم، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك. هنا هذا دعاء آخر في شأن القرآن. نعم، تذكر إن شاء الله. نعم، استمر. قال: فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان وطائفة أخرى. من يحفظ سيد الاستغفار؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أحسنت. نعم. فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان وطائفة أخرى كرهتها مطلقا. وقولهم يرجع إلى هذا القول، لأن إطلاقهم للكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته. يعني ما يكرهون علم الرب وكتابته ومشيئته، لأنها لأن كمال وعدل. نعم. وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه، والذي إلى العبد مكروه من المعاصي. نعم. فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها، قيل: هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق. والقدري المنكر أقرب إلى التخلص. أنا أكمل لك؟ أقرأ عشان تعيد. صلى الله عليه وسلم. لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المكان الضيق. إذا قال الآن والله يعصي، يقول أنا ما عصيت، شو تسوي به هذا؟ ها؟ هل يطرد مذهبه لو صفعته؟ سيقول: لا، أنت صفعتني بإرادتك. أي نعم، هذا الرد على الجبري. أريد أن أذكركم بقصة الرجل الجبري الذي رأى امرأته تزني، ذكرها ابن القيم، فأخذ السوط يضربها، قالت: أوه، تركت مذهبك وأخذت بمذهب ابن عباس، فرمى السوط وقال: جزاك الله خيرا، لولاك كدت أهلك. وهو هلك، وقع من هلك بهلاك، نسأل الله العفو والعافية. أي نعم، يعني هي تبرأت من فعلها، قالت: أنا مجبورة، وأنت مختارة وراضية. يعني هذا كلامه. ها؟ قصة عمر أحسن الله إليك، الرجل الذي سرق. أيه، الذي سرق. نعم، قال: أنا سرقت بقدر الله. قال: وأنا أقطع يدك بقدر الله وشرعه. أي نعم، فهو لازم الواحد ينظر بعين القدر فيرحم المصاب، وينظر بعين الشرع فيقيم عليه الشرع. إذا نظرت إليه بعين القدر رحمته، وإذا نظرت إليه إلى العاصي بعين الشرع لمته. أي نعم، فلابد تنظر بعينين، ما تنظر بعين واحدة تصير أعور. إن نظرت بعين القدر ولم تنظر بعين الشرع أصبحت جبريا، وإن نظرت بعين الشرع ولم تنظر بعين القدر أصبحت معتزليا قدريا. فالناس بين أمرين: إما أن ينكر قدرة الرب على كل شيء، وإما أن ينكر قدرة العبد، بين طرفين. لكن الوسط أن تثبت القدرة، أن تثبت الواقع قدرة العبد، لكنها مربوطة بقدرة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أي نعم، عدل. ها؟ بلى، هي من القدر، لكنه قدر موافق للشرع. والنكتة والحق أن تحسن التوفيق بين القدر والشرع، بين القدر الكوني والشرع، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. نرجع لهذا الموضوع. الإرادة الكونية هو فعله سبحانه وتعالى، والإرادة الشرعية هو إرادته من غيره أن يفعل، فقد يفعل وقد لا يفعل. هنا، لكن إذا اتفق إرادته الشرعية مع إعانته وإرادته الكونية تم الأمر. ولهذا إذا اتفق العلماء أصحاب الدراية مع أصحاب الإرادة مع الأمراء اكتملت القوة. أما إذا حصل اختلاف بين القوة بين الإرادة وبين الدراية حصل الاضطراب. عشان يكون واضح الأخشب. نعم. قال: فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها، قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق. نعم. والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري. أي نعم. وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين. نعم. فإن قيل كيف يتأتى الندم، يعني كيف توسط أهل السنة بين القدرية والجبرية؟ أثبتوا لله قدرة شاملة. أي نعم. وأثبتوا للعبد قدرة مقيدة بقدرة الله، فيعني ما مالوا إلى أحد الطرفين. لك أحيانا يبتل الإنسان ويكون جبري فيما يعني فيما لا يرضيه وقدري فيما يرضيه أو العكس، يتناقض الإنسان أيضا بين الأمرين. شوف بعض من يلومك، يعني أحيانا يلومك على الشيء لا حيلة لك فيه، أي نعم، ويحملك أو يسقط فعله على غيره، وهذا ما يسمى الإسقاط في ما يسمونه علم النفس. نعم. فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القومية القيومية ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ نعم. قال: قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه. نعم. فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر. أي نعم. وقال: إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته الكونية، وإن عصيت أمره الشرعي فقد أطعت إرادته الكونية. نعم. وفي ذلك قيل أصبحت منفعلا لما تختاره مني. أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعاتي. يقال في التعليق: نسبه شيخ الإسلام في الفتاوى لابن إسرائيل وهو الشاعر المشهور نجم الدين محمد بن سوار ابن إسرائيل بن الخضر الشيباني، مترجم في العبر. أي نعم. أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات. أي نعم. كذب. أي نعم. وهؤلاء أعمى الخلق بصائر. نعم. وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية، فإن الطاعة هي موافقة الأمر الدين الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة. نعم. ولو كان موافقة، ولهذا يقولون يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج بالقدر على المعائب، لقاعدة المعائب اللي يعني فعلها الإنسان لا حجة له بالقدر عليها، المعصية لا حجة له بالقدر عليها، فقال أنا سرقت بقدر الله لا حجة له. أي نعم. على السرقة بالقدر، ولكن لو وقعت المصيبة قطعت يده يعني بدون سبب بحرب أو غيره فيقول هذا قدر الله، يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج به على المعائب. الذنوب نعم يتحمل مسؤول، هذا من تكريم الله لابن آدم أنه جعله أهل للمسؤولية. أي نعم، فإذا يعني عصى وتحمل مسؤولية المعصية هذا تكريم له من يعني في بادئ الأمر، لأنه جعله أهل للمسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فجعله أهل للمسؤولية. لك الجبال والشجر والدواب هذه تكون ترابا، ولهذا يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لماذا؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، ها؟ وكان الله غفورا رحيما. هذه الحكمة في تحمل الإنسان الأمانة، معناها أنه إن حملها وعداها أجر، وإن خانها عوقب. أما الجبال يعني فخيرت وقالوا لا، لا نتحمل الإيمان، لا نتحملها ولا نريد لا ثوابا ولا عقابا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وجعل الله له منهاجا يرفع به الظلم، وهو عمله بسنة سيد المرسلين، ومنهاجا يرفع به الجهل، وهو علمه بالوحي بقسميه الكتاب والسنة. فإذا تعلم الوحي بقسميه الكتاب والسنة ارتفع الجهل بقدر علمه، وإذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع الظلم بقدر اتباعه. إنه كان ظلوما جهولا. لماذا حملها؟ ليعذب الله المنافقين الكفار في الباطن، مسلمين في الظاهر، والمنافقات والمشركين والمشركين. المشرك هذا مر في الباطن والظاهر ضيع الأمانة، المشرك والكافر ضيع الأمانة باطنا وظاهرا، المنافق ضيعها باطنا وأداها ظاهرا كما يظهر يعني. هنا ويتوب الله، نعم إلى آخر الآيات، أدوها في الباطن والظاهر، وكان الله غفور رحيم على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفور رحيم. نعم بسبب الذنوب، نعم. والجزء الآخر بسبب ماذا؟ ها؟ الإعلاء الدرجة، ها؟ لا، بالمصائب يحتج بالقدر، ولهذا حج آدم موسى، حج آدم موسى، موسى يعني يقول أخرجتنا وذريتك، أخرجتنا ونفسك من الجنة، لما؟ فقال أنت موسى يعني كتب الله لك التوراة بيده وكلمك، أي نعم، قبلا، كم تجد في التوراة وعصى آدم ربه فغوى؟ لأن موسى لا يعير أباه بالذنب وقد تاب منه وتاب عليه، إنما يحتج على المصيبة، لأننا أخرجنا من الجنة إلى الأرض، هذه مصيبة كما يقول ابن القيم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. ف يعني مثل ما قسمت المصائب، جزء منها مصائب لا ذنب للإنسان فيه يرفع الله بها درجته لأنه قاصر، وجزء منها على المعايب على الذنوب يكفر الله بها ذنوبه إن استغفر وقبلها، أما إن جزع فظلمة على ظلمة. واضح إن شاء الله؟ مرحبا. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، يعني ستورة، يعني هو يشهد على نفسه يوم القيامة تشهد يداه بما عملت وتشهد جوارحه بما عمل، فيقول لما شهدتم علينا؟ ماذا يقول؟ أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فإذا مات أبصر، بل الإنسان على نفسه بصيرة. نعم لاحقا، نعم لا الأمانة، نعم في التكليف، في دار التكليف، نعم. ابتلاءات، نعم ابتلاءات، نعم الابتلاءات. إن أحسن الموقف فيها نجح ونجا، وإن لم يحسن أعطي يعني ملكة. نهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فإما أن يبتلى بمصيبة فحق الله عليه أن يصبر، وإما أن يبتلى بنعمة فحق الله عليه أن يشكر. والقيام بحق النعمة أصعب من القيام بحق المصيبة. وإما أن يبتلى بذنب فحق الله عليه أن يتوب ويستغفر. ولا يخلو من الثلاثة، لا يخلو من الثلاثة. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. استغفر الله ونتوب إليه. واضح إن شاء الله. نعم ها؟ ما سمعتك. إيه يكون الذنب ابتلاء، نعم يبتلى بالذنب من جهة، ومن جهة نعم يكون هو الذي فعله ويتحمل مسؤوليته، هل يتوب أو لا يتوب. أين لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ويتوبون فيتوب عليهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا. أي نعم لأتى الله بقوم يذنبون ويتوبون ويتوب الله عليهم، أو كما قال بهذا المعنى. ها؟ حديث قدسي. نعم لا هذا الحديث، هذا حديث آخر. لأغوينهم أجمعين. نعم إيه لا أغفر لهم ما استغفروا. نعم هذا آخر حديث آخر. نعم لكن هو يقول هل الذنب ابتلاء؟ نعم ابتلاء، الذنب ابتلاء. نسأل الله التوبة والعفو والعافية. وش تقول؟ ما أدري وش تقول، بس تشر سوى معصية وتاب يتوب الله عليه، ثم سوى معصية وتاب يتوب الله عليه. والعبرة بالخاتمة، إن كان مات على التوبة غفر الله له، وإن كان مات على المعصية. إذا كانت المعصية أقل من الشرك والكفر الأكبر فتحت مشيئة الله، إن شاء عفا عنه فضلا وإن شاء عذبه عدلا. أين المشرك؟ لا يغفر إذا تاب من الشرك، تاب الله عليه. المشرك الشرك الأكبر الكفر الأكبر إذا تاب تاب الله عليه. التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. نعم ولا تزال التوبة، باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم أو تبلغ الروح الغرغرة. تفضل أو تخرج الدابة. نعم قال وهؤلاء أعمى الخلق بصائر وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية، فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة. ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له. أعوذ بالله. نعم ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط فبما أغويتني. احتج بالقدر. أي نعم لكن ما حكم له أن أطاع الله؟ أي نعم بعد الوقوع، بعد الوقوع إيه؟ لأنه لا يعلم القدر سر الله في خلقه لا يعلمه إيه؟ لكن بعد الوقوع، بعد الوقوع أي نعم إذا كانت مصيبة فنعم بقدر الله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء أي نعم إلا في كتاب، والكتاب أحد مراتب القدر. أي نعم انتهى السؤال. اصبر لا تستعجل. انتهى السؤال. نعم يقول أخرجتنا أنت وأخرجتنا هنا، لما أخرجتنا أنت ونعم من الجنة؟ نعم احتج آدم بهذا الإخراج، احتج بقدر الله. كم تجد في التوراة وعصى يعني قبل أن أعصي، وعصى آدم ربه فغوى، قال بقدر كذا 50 سنة أو كما قال 40 سنة خلاص. اي نعم نتفق. فحج آدم موسى لأن موسى لم يعيره بذنب تاب منه، ولكن يذكر له المصيبة، ونحن في مصيبة الآن، نحن نزولنا إلى الأرض في ابتلاء وفي مصيبة. اي نعم وذكرها ابن القيم قلت لكم ببيت الشعر الذي نعم قاله: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو إبليس، فهل ترى ونفسك أعدى شيء هو نفسك، فهل ترى نعود إلى أوطاننا فنسلم. الحين النفس هي العدو الداخلي، وإبليس العدو الخارجي، والخارجي لا يدخل إلا إذا فتح له العدو الداخلي. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، عدو الداخل، أعوذ بك من شر نفسي وأعوذ بك من شر شيطاني وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فنفسك إذا فتحت الباب للعدو الخارجي دخل، إذا نفسك انتصرت على نفسك وما فتحت الباب للعدو الخارجي انتصرت على العدو الخارجي وهو إبليس ومن شايعه. فأعدى عدو للإنسان هي نفسه، إذا ملكها وضبطها حصن نفسه، ما يمكن يدخل عليه العدو. نعم. قال: لكن إبليس من أعظم المطيعين له، لكان إبليس لو كان الاحتجاج بالقدر ينفع، نعم لكان إبليس من أعظم المطيعين، فبما عزتك، نعم فبما أغويتني. نعم. ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين، وهذا غاية الجهل. نعم. لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه، في هذا جواب. نعم تأملوا هذا الكلام: لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه، إذا وقعت، نعم، وكمال فقره إلى ربه، نعم، وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين، نعم، كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، لا حول ولا قوة إلا بالله، نعم، فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة، ولكن لابد يغفل ويقع الذنب. نعم. فإن عليه حصنا حصينا من فبي يسمع وبي يبصر، يعني لا يسمع إلا بمرضات الله تعالى، ولا يبصر إلا بمرضات الله تعالى، ولا يبطش إلا بمرضات الله تعالى، نعم، ولا يمشي إلا بمرضات الله تعالى. إذا كان في هذه الحال لا يتصور منه الذنب، وهذه حال افتراضية، يعني حال افتراضية، لأنه لا يمكن أن يكون هناك معصوم ودائم على هذه الحال. لو كنتم على الحال التي يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لو كنتم على الحال التي تفارقونني بها لصافحتكم الملائكة في الطرقات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لما قال: نافق حنظلة، أي نعم نافق حنظلة، تذكرون القصة، أي نعم، ويعني نكون عندك فتذكرنا بالجنة، كأننا نراهما رأي عين، فإذا انصرفنا عافسنا الأولاد والأزواج وكذا فنسينا كثيرا. أي نعم، قال لو تكون لو أي نعم تدومون على الحال التي فارقتم إذا صافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة يا حنظلة. نعم يا شيخ، أي نعم، لكن لا يمكن، لا يمكن، هذا غير ممكن دائما. كل ابن آدم خطاء. أي نعم، إلا الأنبياء معصومين. ها، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، اقرأ ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نقول لا، هذا ما هو صحيح. ها، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. حتى ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كلام الله، إني لأتوب وأستغفر، يغان على قلبي فأستغفر أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. فهذا الاستغفار والتوبة يجلو القلب من، لأن الذنوب كالصدى والرين على القلوب، والاستغفار وذكر الله عز وجل يجلوها. يعني مثال، والمثال مع الفارق، مساحة الزجاجة حقت السيارة، لو تترك الزجاجة مع المطر ولا غبشت، لكن المساحة تجلوها. فالاستغفار بمثابة المساحة، أي نعم، والذنوب بمثابة ما ينزل على هذا الزجاج الصافي من الكدر والغبر. وأنت تجد هذا في نفسك أحيانا، تكون يعني مشوش وكذا، مع الاستغفار وذكر الله عز وجل ينجلي عنك. واضح؟ اللهم ثبتنا بالقول الثابت. نعم، اي معصوم في بلاغ الرسالة، لكن في البشرية، ولينما انا بشر، ما قال بشر وبس مثلكم، حتى لا يجي واحد يقول بشر ليس كالبشر. قل إنما أنا بشر مثلكم، فرق بيني وبينكم يوحى إلي. ها، أنا ما أقول قالوا، هم قالوها صحيح، أحسنت، لكن إيش الفرق؟ يوحى إلي، هذا الفرق. رسالة، وهو معصوم في إبلاغ الرسالة، والله يعصمك من الناس. نعم، تفضل يا شيخ. أنا أظن في الحوار هذا فائدة، وإلا ما استرسلت. نعم، بسم الله، يعني أنا أخشى على نفسي. أي نعم، ما قلت صوابا فالحمد لله، وأخطأت فأعود. نعم، الله المستعان. قال: لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين، كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة. نعم، فإن عليه حصنا حصينا من فبي يسمع ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي، إلى قوله فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. أي نعم، عليكم السلام. هذا حديث الأولياء، شرحه الإمام الشوكاني. أي نعم، قطر الولي على حديث الولي أو كذا، أو حول هذا العنوان. فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ما ينظر في الحرام، ما يسمع الحرام، ما يبطش حراما. نعم، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحال. قال فلا يتصور منه الذنب في هذه الحال، فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس، فهنالك نصبت عليه الشباك والأشراك. أين وأرسلت عليه الصيادون، وأرسلت عليه الصيادون، فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبيعي، ذلك الوجود الطبيعي، فهنالك يحضره، فهنالك نعم يحضره الندم، فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ورد في حديث أن الإيمان يرتفع فوق رأسه كالظلة، فإذا نزع عاد، ففي عودة الإيمان يشعر بالندم نعم، والندم توبة، توبة، ندم توبة، نعم الندم توبة، نعم. فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبيعي، مثل ما ينقشع الضباب عن نعم إن القلوب لتصدع، نعم. قال فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه، فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر، فبقي بربه لا بنفسه، لا بنفسه. أي نعم، هذا هنا يقول في مدارج السالكين، نقله من مدارج السالكين لابن القيم، نعم. بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، نعم. قال فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله، فكيف ننكره ونكرهه ننكره ونكرهه. فإن قيل، هذا إيراد، نعم، سؤال شبهة، إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف ننكره ونكرهه، فالجواب، قال فالجواب أن يقال أولا نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقتضي، بل من المقضي، بل من المقضي ما يرضي به، ما يرضى به، ما يرضى به، ومنه، ومنه ما يسخط، ما يسخط، ما يسخط، ويمقت، ويمقت، أين كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط، ما يسخط، أي نعم، كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم، أي نعم، ويرجم، أي نعم، ويقال ثانيا، ويقال ثانيا هنا أمران، قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى، ومقضي وهو المفعول في قضاء المنفصل عنه، في مقضي، فرق بين القضاء، قضاء الله ومقضيه، مثل ما تقول خلق الله ومخلوقه، فرق بين المخلوق والخلق، خلق فعله صفته، قضاء الله صفته، المقضي هو ما نشأ عن قضائه، مخلوق، نعم. قال ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه، نعم، فالقضاء كله خير وعدل وحكمة، ما يخرج عن الفضل والخير والعدل والحكمة قضاء الله، نعم، فيرضى به كله. احنا يعني ما نرضى بحكم الله بقطع يد السارق، بلى، ما نرضى برجم الزاني المحصن، بلى، هذا معنى، هو حكم الله عز وجل، نعم. قال والمقضي قسمان، منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به، اي نعم، عدم الرضا بفعل الله، عدم الرضا بشرع الله يقدح بالإيمان. اذا انا يعني نسأل الله العفو والعافية، اذا الشخص لا يرضى بما شرع الله حتى وان نفذه يكره، شرع الله وإن نفذه، أي فيقدح بإيمانه. ها؟ أي يعني إذن هو ارتكب جريمة أكبر من جريمة ابنته، ارتكب جريمة أكبر من جريمة ابنته. أكبر عدم رضاه. نعم صحيح، أقول نعم كارثة. نعم يعني ما اكتفى بالحكم الشرعي، ما اكتفى بإرادة الله الشرعية وهو أن يقام عليها الحد وتجلد. أي نعم، ولا تجلد إلا إذا كان هناك إمام يقيم الحدود. ها؟ لا هو بس قال أثبت أنها زنت بأي طريقة، عاد ما يحتاج أن إحنا، ما إحنا قضاة، إحنا دعاة على ما قال، مع أن هذا الكلام أنا لي عليه اعتراض. نعم، لأن الداعي نفسه إذا دعا إلى شيء فقد حكم وقد قضى، فالدعاة قضاة والقضاة دعاة. نعم يا شيخ. عدم الرضا ما يدخله في الكفر؟ ها؟ عدم الرضا ما يدخله في الكفر؟ يدخله في الكفر، إذا سخط شرع الله يدخل في الكفر. هل يبقى مع الكفر إيمان؟ على كل، إذا سخط شرع، هذا من نواقض الإسلام، هذا من نواقض الإسلام العشرة، مثل اللي يتوضأ وينقض الوضوء يبقى معه وضوء؟ ما يبقى معه وضوء. فكذلك إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام مثل كراهيته لشرع الله، أي نعم، حتى وإن نفذه وهو يكره أن الله شرع كذا، أي نعم، فهذا ناقض من نواقض الإيمان. أي نعم، لا من نواقض، من النواقض، نواقض الإسلام العشرة. يهد إن كان سبق على لساني فلا تأخذها علي. أي نعم، أنا خابر اللي تصيدون. أي نعم، لا شك من كره ما أنزل الله حبط عمله. نعم الحمد لله، اتفقنا بارك الله فيك. بس أنا عاد ربما الحساسية زايدة شوي. نعم نعم. قال: ويقال ثانيا هنا أمران: قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى، ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه، فالقضاء كله خير وعدل وحكمة فيرضى به كله، والمقضي قسمان: منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به. ويقال ثالثا: القضاء له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يرضى به، والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. مثال ذلك: قتل النفس له اعتباران، فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره نرضى به، ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به. هنا ولهذا لا ندافع عن القاتل قتله، ونقول حقوق الإنسان، حقوق الإنسان أحقها خالق الإنسان، وليس الإنسان هو الذي يفرض حقوق الإنسان بجهله، إنما حقوق الإنسان أحقها خالق الإنسان. نعم. وقوله: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخره. التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة ذريعة الخذلان، الذريعة الوسيلة.

فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده، بل غبطت نفسي بما غبطت نفسي بذلك المجلس. يقول يعني الحمد لله أني ما حضرت المجلس لك. أي نعم، هذا معناه. نعم، بما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده، بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. نعم، ورواه ابن ماجه أيضا. لا، هو يعني اغتبط بأنه ما حضر هذا المجلس، لأنهم يخوضون في القدر والرسول غضب عليهم، فهو لا يريد أن يكون من ضمنهم. نعم، وقال تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا. الخلاق النصيب. قال تعالى وما له في الآخرة من خلاق، أي استمتعتم بنصيبكم من الدنيا كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم. وخذتم كالذي خاضوا، أي كالخوض الذي خاضوه، أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا. نعم، وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد، فالأول من جهة الشهوات والثاني من جهة الشبهات. يعني الفساد في الدين، الفساد والاعتقاد من جهة الشبهات، والفساد في العمل من جهة الشهوات. يلا المرأة خلوها تخرج، خلوها ها؟ أي حد من جهة الشهوات. أي نعم، يفسد العمل من جهة الشبهات، يفسد الاعتقاد، يبثون الشبهات ويبثون الشهوات لإفساد العمل والعقيدة، نسأل الله العفو والعافية. نعم، وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذن أمتي مآخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا فارس والروم. قال فمن الناس إلا أولئك. نعم، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن من بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. نلاحظ هنا أمتي أمة الإجابة، أمة الإجابة، المسلمين يفترقون على 73 فرقة، 72 يعني مفارقة للسنة والجماعة، تعرضت لوعيد الله عز وجل. الناجية هم أهل السنة والجماعة. نعم، لكن 73 ملة هذه أمة الإجابة لا أمة الدعوة. أمة الدعوة ما يحصل، ما أدري يمدينا ولا ما يمدينا. يسأل عن حكم صيام الست وأيام البيض، مستحب، سنة، خلاص هذا الجواب أكمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفرق أمتي وتفترق أمتي على 73 فرقة. نعم، أمة الإجابة. ها؟ مسلمين، لكن الناجين أهل السنة والجماعة، المعتزلة، الجهمية، المعطلة، الخوارج، كل من يدعي الإسلام وهو مفارق للسنة والجماعة فهو من هذه الفرق. لكل قوم وارث، لكل قوم وارث. نعم تماما، الخوارج لهم ورثة، في كل جيل يطلع لهم قرن. شلون؟ لا لا، يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. أنا قلت لكم أمة الإجابة، لكن قد تعرضوا للوعيد، كلها في النار إلا واحدة، وكلها في النار لا يقتضي الخلود، لا يقتضي الخلود. أي نعم، ما كل من دخل يخلد. هي يدعون الإسلام، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، من شدتهم كما يمرق السهم من الرمية السريع، ما بلا دم ولا ريش ولا شيء، هذا يمرق من الإسلام، ما عنده من الإسلام شيء. ها؟ أي كلاب النار. نعم، شر قتلى تحت أديب الأرض، وخير يعني أفضل قتيل من قتلوه. نعم، يقول رسول الله: إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. كثروا. نعم تفضل. ها، الله يعافينا وياكم. أنا ودي أكمل بس. نعم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء. نعم. كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. نعم. وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر، وقد اتسع الكلام فيها غاية الاتساع، وقوله: فمن سأل لما فعل، فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع. ولهذا لم يحكي الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربها، ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها، بل انقادت وسلمت وأذعنت، وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على معرفته، ولا جعلت ذلك من شأنها، وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك. أن تسأله عن ذلك. نعم، كما في الإنجيل.